والعمر كله فرصة للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فنحن بحاجة إلى أن نجدد التوبة دوما، لأنها وظيفة العمر. قال الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا وتقبل توبتنا. ولذلك أيها الإخوة، نحن مأمورون بالتوبة. واعلم أخي الحبيب أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها ثم توبة بعدها. قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن الله يتوب عليك أولا لتتوب فتتوب، فإذا تبت أثابك على تلك التوبة توبة ثانية فتاب عليك. قال سبحانه وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك العبد تواب والرب تواب. من أسماء الله تعالى التواب، الذي يتوب على عبده ويتوب عليه ويتوب عليه. والعبد تواب كثير التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولكن قضية التوبة أيها الإخوة، وقد اهترأت كلاما من الدعاة والوعاظ والمشايخ والعلماء والكتب والرسائل وغير ذلك، إلا أن من يعرف التوبة ويقدرها قدرها ويقوم بحقيقتها قليل من الناس. ولذلك السؤال الليلة: كيف أتوب التوبة التي أمر الله بها؟ الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ وكيف أتوبها ليتقبلها الله جل جلاله؟ أولا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعرف كلمة نصوحة، ما معنى النصح؟ قالوا: نصحت العسل، أي صفيته من كل الشوائب. فالتوبة النصوح أن تصفي توبتك من كل الشوائب. أولا من علل التوبة، أول عللها أن تتوب لا لله، أن يتوب الإنسان خوفا من الفضيحة، حفظا للمقام إلى آخره، أن يتوب لنفسه لصحته، خوفا على صحته، خوفا على ماله، خوفا من شخص معين أو من شيء محدد، ألا يتوب إلى الله، وإنما يتوب إلى نفسه لشهوة وحظ نفس. وهذه من علل التوبة الخطيرة. لذلك لابد من وقفة في البداية: لماذا أتوب؟ اللهم تب علينا يا رب. وهذه التوبة التي، وهذا المعنى الذي اسمه الإخلاص، الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. إنك وانت بتتوب، بتتوب بس لله، لأن الله أمرك بذلك. ولذلك إذا عرفت هذا، أنك تتوب إلى الله، فكلنا لا يستطيع أحد أن يقول أتوب من إيه؟ أتوب من إيه يا أخي؟ لو إن أنا بقول دايما اللي يقول أنا مليء ذنوب فهذا أكبر ذنوبه الغرور والعجب، لكن اللي بيسأل أتوب ليه؟ أتوب من إيه؟ غلطان. إحنا بنقول لك توب إلى الله. ليه؟ لأن الله أمرك بذلك، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبقى بتوب ليه؟ لأن الله أمرني بذلك، لأن الله أمرني بذلك. إذا استشعر القلب هذا المعنى، أنا بتوب لأن الله أمرني بالتوبة، أنا بتوب لله. أنا أعلم أن لي ذنوب ومعاصي، لا يخلو إنسان من ذنب أبدا أبدا، كل إنسان له ذنوب. اللي له ذنوب في لسانه كذب وغيبة ونميمة ونفاق وأذى وشتم وبذاء وفسق وفجور و واللي له ذنوب في عينيه نظر وحسد وغل وحقد بعينيه، واللي له ذنوب في ودانه بيسمع حرام وبيسمع غيبة ويسمع نميمة ويسمع نفاق، واللي له ذنوب في ايديه واللي له ذنوب في رجليه واللي له ذنوب في بطنه واللي له ذنوب في قلبه. اللهم طهر قلوبنا. والمعاصي القلبية أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء والكبر والغرور والعجب ورؤية النفس وطلب العلو على الناس واحتقار الآخرين وازدراؤهم وحب التعالي على الناس وحب المدح بما ليس فيه ومنازعة الله في ربوبيته وألوهيته بأن يحب أن يطاع مطلقا وأن يعظم أبدا وأن يطلب منه وأن يحتاج إليه و المعاصي القلبية ألف معصية. وأخطر ما في المعاصي القلبية أن القلب قد يمتلئ منها وهو لا يشعر. أحيانا تقول للناس لبعض الناس توب يا ابني أنت فيك حتة كبر. أنا ده أنا سيد المتواضعين. أحيانا تقول لإنسان يا ابني أنت معجب بنفسك بإيه بس؟ معجب بنفسك ليه؟ توب إلى الله، شايف نفسك أنت، شايف نفسك شوية. بالعكس بالعكس خالص، هو لا يرى ما في باطنه. اللهم طهر قلوبنا. لذلك قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الإمام الذهبي في السير وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. واخد بالك يا أخي بيقول إيه؟ قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. وعلامة المخلص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر، أنه إذا اتهم لم يحرج ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر بي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. هي دي القضية، إنك لما تتهم. دخلت امرأة على سفيان الثوري وهو في مجلس الدرس وقالت يا مرائي، فقال سبحان الله من أدراك باسمي، لقد عرفت اسمي الذي أخطأه أهل بغداد. لما يقول لك يا مرائي تقول أنا؟ أنت ليه تحكم على القلوب؟ إيش عرفك أنا في قلبي إيه؟ ليه تقول عني ان انا مرائي؟ ما تدافعش عن نفسك. لما يقولك يا مرائي انكسر. حين تتهم لا تحرد، هذا علامة طهارة القلب. اول التوبة ان تتوب الى الله. لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك، فأنا أتوب طاعة لله لأن الله ألزمني أن أتوب، وإلا فمما كان يتوب النبي محمد وهو يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي محمد كان بيتوب في اليوم 100 مرة. انت بتوب كم مرة؟ اللهم توب علينا، اللهم ألهمنا التوبة. ثانيا، أن تتعلم كيف تتوب. واحد، أول التوبة النظر. مشكلة زماننا ومشاكل زماننا كتير، لكن منها أننا في عصر السرعة، الأحداث سريعة ومتلاحقة وغير متوقعة، صح؟ عجيب، عصر عجيب جدا، إن الدنيا بتجري، وهذا من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علامات الساعة أن يتقارب الزمان فيكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كاحتراق السعفة. تقارب الزمان، عصر السرعة، فعلا اليوم كاحتراق السعفة. شوف سعفات النخيل لما تولع فيها تروح تشيط في ثانية، اليوم كده بيبدأ اليوم خلص اليوم، الأسبوع من الجمعة للجمعة تحس ان الأسبوع. وهذه ذهاب بركة الوقت. اللهم ارزقنا البركة في أعمارنا، والبركة في إيماننا، والبركة في أعمالنا وأقوالنا. ذهاب بركة الوقت، الوقت ما بقاش فيه بركة، سرعة. هذه السرعة، وخصوصا أنه يبتلى العبد بالتسرع، يعني يبقى الزمن نفسه في سرعة وهو متسرع، فمع سرعة الزمان وتسرع العبد يذنب وينسى ويعصي وينسى، والله لا ينسى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. شاهد، أول التوبة النظر، أن تقف مع نفسك وقفة. عايز أشاور على الأخ الطيب ده، صديقي، اسمك إيه؟ يوسف. الأخ يوسف، نفسك تقعد مع الشيخ أبو إسحاق الحويني شوية ساعة؟ طب نفسك تقعد مع الشيخ محمد حسان كمان ساعة؟ ونفسك تقعد مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ ما نفسكش يا عم يوسف انك تقعد مع يوسف شوية؟ وصلت؟ ليه مش نفسك تقعد مع نفسك شوية؟ تقعد يا وضاح مع وضاح، تزنق نفسك في الحيطة كده وتقول لنفسك وبعدين وآخرتها، اللي احنا فيه ده هينتهي امتى؟ وتقعد تقول يا نفس ساعة، مش على تلفونك غنى يا نفس توبي، هي لعبة، هي غنية وهنغني، هي رقصة، دي عبادة يا ناس. ما نفسكش تقف مع نفسك كده شوية وقفة مع النفس؟ هي دي أول التوبة النظر. قال ابن القيم أول التوبة النظر أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. إنك تقف مع نفسك كده وتقول أنا إيه اللي خلاني أعمل كذا قبل ما تتوب؟ ليه أذنبت الذنب ده؟ تنظر لما خذلك الله، لم يعصمك من المعصية، لم يمنعك منها، إذ لو عصمك، لو ربنا أراد منعك، ما وجد الذنب إليك سبيلا. إيه السبب؟ وتتوقف ليطلعك هذا المشهد على حدائق مونقة من أسماء الله وصفاته، لتعلم عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهالك، وكرمه في قبول عذرك، وعفوه حين قبل توبتك. أما تقف مع نفسك وقف كده وتسأل نفسك أنا ليه بعمل الغلط ده؟ المشكلة الكبيرة إنك بتغلط، عينك تقع على حاجة حرام، أو أذنك تسمع حاجة حرام، أو في مجلس لسانك ينطق بحاجة حرام، كذبة أو غيبة أو نميمة أو نفاق أو فحش أو إلى آخره. بعدين لما تيجي تقف عشان تحاسب نفسك النظر قبل التوبة، تلاقي نفسك مفيش، تبت وخلاص. وبعد تبت وخلاص دي تأكد انك تاني يوم هترجع لنفس المعصية. ودي الشكوى العامة اللي بيشكو منها الناس، ان انا بتوب وارجع تاني، اتوب وارجع تاني، اعمل ايه عشان ما ارجعش؟ انت لم تتب اصلا. تعلم التوبة اولا النظر. قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي. فإذا اعتصمت بالله هداك، وإذا تخليت عن الله خذلك. قال سبحانه نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تلكم الأولى النظر. الثانية الاعتذار، أن تعتذر لله عن جنايتك. ولما تيجي أخي تعتذر، تقف بين إيدين ربنا وأنت كذبت، فعايز تقول لربنا أنا بعتذر عن الكذب اللي أنا كذبته، تقول لربنا إيه؟ يا رب تبت إليك، أنا ما كانش قصدي، وهو يعلم أنك قصدك. هتكذب في التوبة؟ هتقول له أنا كنت ناسي، وانت ما كنتش ناسي، هو يعلم انك كنت ذاكر. هتقول انا كنت جاهل لم اكن اعلم؟ لا، هو يعلم انك كنت تعلم. طب تعتذر لربنا عن الخطأ ده ازاي؟ اقول له ايه حين اعتذر عن خطأ؟ قل لي هو الاعتذار ده شرط؟ ايوه شرط، شرط من شروط صحة التوبة، اللي هو اسمه الندم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. شروط التوبة اولا الاقلاع عن الذنب، انك تبطل المعصية دي. اثنين الندم. ثلاثة العزم على عدم العودة. الندم ده اللي هو اسمه ايه؟ الاعتذار، انك تعتذر لله، تقول له انا اسف ان انا عملت كده، والعزم اللي هي مش هعمل كده تاني. لكن لو ما اعتذرتش يبقى ما تبتش. عشان كده ربنا قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبه. لازم يتقطع قلبك ندما وحسرة. الاعتذار ده إلا من تاب وآمن. آمن أن تؤمن أن الله كان جل جلاله ولا يزال ناظرا إليك وأنت على المعصية، رآك وسمعك، تعتذر له كيف تعتذر إليه وهو رآك وهو سمعك وهو يعلم سرك وباطنك. يقولون التنصل من المعصية، أن تعترف وتقر وتقول سبحانك غرني جهلي وسولت لي نفسي الأمارة بالسوء وضيعني غبائي وغروري. اعترف وأقر، وهذا يجلب لك انكسار قلب يحبه الله منك. الله يحب منك ذلك، يحب أن يرى منك هذا الانكسار، أن يرى منك أنا غلطت. وهذا سر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا. اثنين، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. يبقى ثلاث حاجات، علم عبدي أن له ربا، أول حاجة أنك تعرف أن ليك رب. اثنين، أن هذا الرب يأخذ بالذنب، يبطش بك، قادر قاهر، ويغفر الذنب، يعفو ويستر. علم عبدي. بعض الناس فرحان بالحديث إن العبد قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، بس نسي الشروط. قال الله علم عبدي، يبقى ربنا شهد للعبد اللي غفر له ده أن هذا العبد عالم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، حين يغفر لهذا العبد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أولا وقفة النظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها. اثنين، الاعتذار، والاعتذار يكون بالتملص. ثلاثة، العزم على عدم العودة. كثير من الناس يتلاعب بالتوبة، يعني هو دلوقتي يا جماعة خليني أسألكم الليلة دي، في حد منكم الليلة ناوي يتوب؟ ناوي؟ اللهم توب علينا، اللهم اجعلها ليلة التوبة وتقبل توبتنا. قول تبت. كثير من الناس يتلاعب بالتوبة، بيقول تبت وهو مصر، يعني هو عارف انه هيعملها تاني. واحد دلوقتي بيقول تبت وفي جيبه باكت سجاير 20 سيجارة هيدخن تاني، بيقول تبت وتليفونه في جيبه عليه معاصي وسيئات، بيقول تبت واللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه عليه معاصي وسيئات، بيقول تبت وهو مرتب اموره ان هو هيتفرج على التلفزيون كذا وكذا من المحرمات، بيقول تبت وهو لسه له معاصي هو يعلمها. الله اشترط للتوبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم يعلمون. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويجب أن نفرق بين من يعملون السوء بجهالة وبين من يمكرون السيئات. في حاجة تانية اسمها يمكرون السيئات، اللي بيمكر عشان يعصي، ومن مكر على الله مكر الله به، ومن مكر الله به دمره تدميرا. فإياك أن تمكر بالتوبة. المكر بالتوبة إنك أنت تقول تبت وأنت مصر، تقول يا رب اغفر لي وأنت بتعصي. تب توبة نصوحا، لا تتلاعب بالتوبة، بالعزم الأكيد على عدم العودة، أن يرى الله منك صدق العزم. كان الكلام النهارده في خطبة الجمعة على الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. وقد فشى الكذب وكثر، وشر الكذب الكذب على الله، أن تكذب على الله. قال سبحانه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها. كذب العزم إنك أنت تقول تبت وأريد أن أتوب وأنت عازم على العودة إلى المعصية. أيضا من معاني التوبة الخطيرة المهمة التي يجب أن نلتفت إليها جميعا، أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. هنا مسألة يتكلم فيها العلماء، ما المطلوب من التائب؟ اللهم تب علينا يا رب. هل نسيان الذنب أم تذكر الذنب؟ المطلوب أن الإنسان ينسى ذنوبه ولا يفتكرها دايما؟ قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قضية انت تنسى ولا ما تنساش في سبب ذكرك للذنب. المطلوب ان تتذكر الذنب ليكسرك ويردك الى الله ويذهب من قلبك الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس. أما إذا كان ذكرك للذنب يثير شهوتك يحرم أن تتذكر الذنب، يصير ذكر الذنب معصية جديدة وعلة من علل التوبة. يبقى المطلوب أن الإنسان إذا تذكر ذنبه انكسر وخضع وخاف من الله وخاف بطش الله، فحين ذاك يكون الأنفع له أن يتذكر ذنوبه. أما إذا كان ذكر الذنب يجعله يثير شهوته ويتذكر لذة الذنب ويستمتع بلذة الذنب، فإن هذا يحرم عليه ويصير علة في طريق سيره إلى الله. بقيت الأخيرة، أن يلازم التائب الخوف، أن يظل خائفا مرعوبا، خائفا ألا تقبل توبته. اللهم تقبل توبتنا. عمر بن الخطاب يقول: ما زلت أعمل للكلمة التي قلتها يوم الحديبية حتى ألقى الله ولا زلت أخشاها. يوم الحديبية، صلح الحديبية، سيدنا عمر بن الخطاب راح قال لي سيدنا النبي صلى عليه: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وأليسهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ ما سكتش لما الرسول قال له: إني رسول الله ولن يضيعني. مالكش دعوة أنت، الله، أنا أتحرك بوحي والله يوحي إلي بما أفعل، ولن نضيع بالله. ما سكتش، راح قال الكلمة نفسها لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر رد عليه نفس الرد، قال له: إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو. قال: من ساعة ما قلت الكلمة دي وأنا خايف. عشان كده كان دايما يروح لسيدنا حذيفة بن الياباني يسأله: إيه، هل سمني لك رسول الله في المنافقين؟ على طول المعصية دي قدام عينيه، الكلمة اللي قالها، يصلي، يقوم، يبكي. كان في خدي عمر خطان أسودان من كثرة البكاء، خط أسود كده في خط في خده من كثر البكاء. سيدنا عمر بن الخطاب، عمر وهو عمر، عمر من العشرة المبشرين بالجنة. عمر الرسول قال له في قصة أسارة بدر: لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب ربنا فتح به الفتوح ومصر به الأمصار. الشاهد إن الإنسان لما يتذكر المعصية تدفعه إلى عمل صالح كي يتوب الله عليه، لأنه مش ضامن إن ربنا يبقى قبل توبته. اثنين، حذر العقوبة. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: وهنا نكتة في الذنب قل من يتفطن لها، أن العقوبة قد تتأخر حتى ينسى سببها. ممكن إنسان عصى معصية ونسي ولم يعاقب في وقتها. نحن عايزين نوضح الأول أنك لابد أن تعتقد أن كل من أذنب لابد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب وتقبل توبته. تاني، أنت وأنت جاي أو جاي الدرس دخلت بآلة تشتري مية، فإذا بك في تلفزيون عينك وقعت على امرأة عارية، نظرت نظرة محرمة، زنا العين. الزانية دي لازم هتضرب عليها في الدنيا، هتعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة. إذا هي مش العقوبات بعد الحساب في الآخرة، لا لا لا، في دفعة معجلة في الدنيا، جزء من العقوبة. جبت الكلام ده منين؟ قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. انت قاعد في مجلس وكذبت كذبة، هتتضرب، هتتعاقب على الذنب ده في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. الذنب ده قد تتأخر العقوبة سنة، اثنين، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين سنة، بس هتيجي العقوبة، هتيجي العقوبة. قلنا إذا لم تتب وتقبل توبتك، إذا تاب العبد وقبل الله توبته عفى عنه خلاص، ما يعاقبوش، ما يعاقبوش عليه، انتهت. أما إذا لم يتب أو تاب توبة معلولة ولم تقبل توبته فإنه يعاقب. العقوبة ممكن تنزل على الأجساد أو على الأقوات والأموال أو على القلوب وهو أشدها. يقول: رآني الشيخ وأنا أنظر نظرة محرمة فقال: لتجدن غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 20 سنة. عقوبة، نسيان القرآن ده عقوبة. قال: اغتبت مسلما مرة فحرمت قيام الليل شهرا. قال: نظرت مرة نظرة محرمة، نظرت إلى امرأة، ده بيقول إيه؟ نظرت إلى كعب امرأة، أصلها مزدلة مش باين منها خالص حاجة إلا كعبها، نظرت إلى كعب امرأة فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. يا ترى احنا نقول ايه؟ عرفت انت جايب ورا بقالك شويه ليه؟ عقوبات، قد يتاخر الذنب حتى ينسى سببه. قال ابن الجوزي عليه رحمه الله سبحانه جل جلاله: ما امن مكره قط من عرفه. يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. ربنا يسامحك مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية، وبعدين خد، تغلط غلطة طخ على دماغك، تغلط غلطة طخ تانية، تغلط غلطة طخ. ايه في ايه؟ فترى على كل غلطة تبعة. وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ فيقول الناس: لما أخذ وهو رجل صالح؟ فيجيب لسان القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. دي حسابات قديمة بتتخلص بعد ما تاب، بس الحاجات القديمة دي نسي يتوب منها، لم تقبل توبته فيها. فلذلك لابد أن يلازم التائب الخوف، لازم تفضل خايف مرعوب طالبا العفو. سيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد ما صامت وقامت قرأت القرآن وأطعمت المساكين، بعد كل ده بتطلب العفو. اللهم اعفو عنا. اخوتي، التوبة لها علم، يجب ان يتعلم وان يعمل به خطوة خطوة لكي تستطيع ان تتوب، وإلا فنعوذ بالله من العقوبة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.